إلى الإسلام معترضة. اليوم في أرضكم هذه يوجد من ينتمي إلى الإسلام وينتمي في النسب إلى قريش وإلى بني هاشم وإلى نسب الرسول عليه السلام، يقول بأن معاوية من أهل النار. هذا الذي نقل الإسلام إلى ما شاء الله من البلاد إلى قبرص، يحكم عليه بعض من ينتمي إلى الإسلام في هذا الزمان، يحكم عليه بالنار أو جملة معترضة. الشاهد، كان معاوية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.